بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه: تنبيه ثالث، اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه. ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقولي ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة: كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد: ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، هذه كلمة مجملة قالها العلامة ابن عثيمين وبين مقصده، ومع ذلك تمسك من تمسك بهذه الكلمة المجملة، وحصل للشيخ رحمه الله محنة عظيمة. ما أقول من أناس من أهل البدع والشرك والضلال، بل من بعض أهل العلم، وحملهم على ذلك الغيرة على العقيدة الصحيحة، وأرادوا ألا يداهنوا أحدا في دين الله عز وجل. ومع أن كلام الشيخ وعقيدته ودعوته ودروسه في غاية الوضوح والظهور في مخالفة أهل الحلول الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان، لكن لما قال الشيخ رحمه الله تعالى إن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية، قالوا إذن كون الله عز وجل مع العباد معناه أنه معهم بذاته وأنه في كل مكان. فحصلت رسائل وكلام كثير في هذا الباب، فما كان من الشيخ رحمه الله تعالى إلا أن أبان مقصوده ورجع عن تلك الكلمة المجملة دون أن يتعرض لمن نقدوه، لا بطعن ولا بإساءة ولا شيء، لأنه علم أنهم أرادوا الخير، علم أنهم أرادوا خيرا، ولأن كون الإنسان يرد عليه ويبين خطأه في مسألة فيقوم ويرد تتوسع المسائل، ويدخل شياطين الجن والإنس، ويحضر الإنسان شيء من حظوظ النفس والانتصار لنفسه، فيتكلم هذا ويتكلم هذا، وتتسع الفجوة أكثر وأكثر. ولكن العلم والدين والعقل يقتضي مثل ما صنع الشيخ رحمه الله تعالى. قيل في حقك ما قيل بسبب كلمة مجملة، بينها ويكفي، دون أن تتعرض لذلك المنتقد، دون أن تتعرض لذلك المنتقد، لأنه ليس القصد الانتصار للنفس، وإنما القصد الانتصار للحق، وهذا هو الواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم. وإذا حصل بين عالمين خلاف ونزاع، لا يجوز الإنسان أن يتعصب لشيخه إذا كان مخطئا، يتعصب له بالباطل، يدافع عنه بالباطل، يغره بالباطل وبالثناء الكاذب، ويأتي ويقول هذا قال وهذا قصده، وقد قيل إنه يقول فيك، وقد تتوسع المسائل ويدخل الناس في فتن لا أول لها ولا آخر، ويجر الصغار الكبار إلى ما لا تحمد عواقبه إذا لم يكن حزم وردع لمثل هذا، ويقظة، وإلا فالإنسان بشر، كلمة تأتي به وكلمة تذهب به، لكن الموفق العاقل الذي يفوت الفرص على أعداء الإسلام ويحافظ على الود بينه وبين أخيه، لا سيما إذا كان هذا بين علماء وبين من يشار إليهم بالبنان، وبين من إذا اختلفوا اختلف باختلافهم قوم كثير هنا وهناك، وهذا ينتصر لهذا وهذا ينتصر لهذا، ومن هنا تنشأ الفتن، من هنا تنشأ الفتن، والواجب هو سد الأبواب وإغلاقها. نعم. قال: ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1400 برقم 911، قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه، ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. نعم، انظر الآن، العقل والعلم والعدل والإنصاف لما كانت كلمة ذاتية التي قالها وأراد بها خيرا سببت فتنة، قال: أنا أستبعدها، أنا أستبعد هذه الكلمة وأحذفها من الجواب، والحمد لله سارت الأمور على خير، ولا زال الشيخ من ذلك الوقت عام 1404 لا زال في رفعة إلى أن توفاه الله عز وجل. والإنسان إذا عاند وكابر واسترسل مع من يأتي ويزين له ويدفعه، لا شك أن كثيرا من الناس قد لا يدفع الشخص إلا إلى الهاوية، لا يدفعه إلا إلى ما لا تحمد عواقبه، وتتوسع الفتن ويكثر الخلاف والشر، ويندم بعد ذلك الإنسان بعد فوات الأوان، وربما يتحمل أوزارا، يتحمل أوزارا كثيرة بسبب ما فعل وما قال، ولو أغلق الباب لسلم الناس، لكن أنت السبب، فتتحمل أوزارا بسبب خلاف هذا مع هذا ورد هذا على هذا كلام هذا في هذا، هذا ينتصر لك وهذا يدافع عنك وهذا يهاجم الآخر وهذا يرد، وفتن تنشأ مثل هذا. فمثل هذا درس عظيم لطلبة العلم والدعاء إلى الله في كيفية التعامل مع مثل هذه الأمور. نعم. واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة، مما لا يليق به تعالى. نعم. فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. نعم، وهذا أيضا من إنصاف الشيخ، يعني لاحظ ما تعرض ولا بكلمة لمن نقده، مع أنه ألف فيه رسالة الشيخ ابن عثيمين، ساب هذا من عالم ما تكلم بكلمة لا تصريحا ولا تلميحا، وإنما اعتنى بمناقشة القضية ذاتها، والكلمة التي سببت ما سببت حذفها. نعم. قال: فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت، وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء، لكن أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. يقول: هل للرجل أن يطلع السيارة على طرف كرسي في الطرف الثاني امرأة جالسة وبينهما مسافة لأن هذا أكثر في المدن، أو يترك ويبحث عن سيارة أخرى؟ ينبغي أن تبحث لك عن سيارة أخرى، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. يأتي إنسان يجد هكذا، ولا شك كراسي السيارات والباصات المسافة فيها قليلة، ويأتي صاحب الباص يقول لك تقدم ولا انزل، يأتي يضع واحدا آخر، فالإنسان مطالب أن يبتعد عن الشبهات صيانة لدينه وصيانة لعرضه. والشيطان حريص، الشيطان حريص، هي لو نزلت قبلك ستحتاج، قد تلامس رجلك يداك، والإنسان بشر. فعلى كل حال لو لم يجد الإنسان إلا هذا المكان فينظر باصا آخر أو سيارة أخرى. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيرا.